السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل يسأل عن تسبيع المصحف بحيث يكون السبع الواحد كورد يتعاهده المسلم ويجعل كل سبع بلون يميزه في أطراف ورق المصحف. مع إلحاق بحث مختصر في آخر المصحف ويكون عنوانه مصحف التسبيح. أما قراءة القرآن في سبع فقد جاء الأمر به، اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، واعتمده السلف وقسموا القرآن إلى أسباع. السبع الأول في ثلاث سور، والثاني خمس، والثالث سبع، والرابع تسع، ثم 11، 13، ينتهي القرآن في سبعة أسباع. اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو. هذا أشكل على كثير من أهل العلم، لأنه أمر، ووجد منهم من يقرأه في ليلة، كثير منهم يقرأه في ثلاث. كيف الرسول يقول ولا تزد وثبت عن عثمان وغير عثمان أنهم قرأوا في ليلة، الشافعي مرتين في الليلة، هم ذكروا ذلك عن الشافعي وأطلقوا، ولكن قصة الذي سأله عن دليل الإجماع وهي مذكورة في أحكام القرآن للإمام الشافعي وهي من جمع الإمام البيهقي كأنها مستند لهذا العمل. والمراد من خلال سياق القصة أنه مجرد تصفح ليبحث عن دليل الإجماع. المقصود أن ما هو القصة لذاتها هي المطلوبة، كيف يوفق بين عمل السلف ومنهم الخليفة الراشد عثمان مع قوله ولا تزد. قالوا إذا كان الأمر والنهي لمصلحة المكلف من أجل مصلحته فله أن لا يتقيد. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينهاه عن الزيادة شفقة عليه وهو يستطيع ذلك ولا، وهذا فيه إشكال. بس فيه إشكال. وقصة قصة أبي بكر لما تقدم يصلي بالناس فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام من قف فتأخر، يقولون ما امتثل، قالوا إذا كان القصد منه الاحترام فلا يلزم التقيد. وهذا ينتج عنه إشكالات، يعني الغلو بالرسول عليه الصلاة والسلام موالد وغير موالد عن قصدهم فيما يظهر والله أعلم من نوايا الاحترام، لكن ما يجي ما يأتي. الدين شرع أوامر ونواهي، نعم هناك قرائن تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، قد يكون للإباحة وكذلك النهي. المقصود أن الحافظ بن رجب درس المسألة ورأى أن الزيادة في المناسبات لا إشكال فيها، في المناسبات، وإلا فالأصل السبع. ولا يفقه من يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، هذا مفاده أن القراءة في ثلاث أن القارئ يقرأ يفقه، وحينئذ تكون مطلوبة القراءة في ثلاث، واعتمدها كثير من العباد، وقد يقرأ القرآن في يوم أو ليلة ويفقه ويخشع ويمتلئ حجره من الدموع. بعض الناس إذا تكلم عن الموضوع يقيس على نفسه، ما هم معقول. واحد من الشيوخ اللي درسونا في الجامعة ذكر أن الإمام أحمد يصلي، وهذا مذكور عن معروف، في اليوم والليلة 300 ركعة. فقال واحد من الطلاب خرافات غير معقول، هذا غير معقول. وهذا الشيخ شامي قال صحيح يا عبد الرحمن غير معقول، لأن عنده صالون يتحلق فيه 5 ساعات في اليوم. ها، هذا يقيس على نفسه. وذكروا أكثر من ذلك، لكن عاد مما ذكره ابن المطهر الرافضي عن علي بن أبي طالب أنه يتطوع في اليوم والليلة 1000 ركعة. قال شيخ الإسلام في الرد عليه الوقت لا يستوعب، يعني ما تقدر لو على دقيقة ما جت. في شيء يمكن حصوله، شيء لا يمكن. وعلى كل حال كما قال الشاعر لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم. أدركنا من شيوخنا من يقرأ في كل وقت في كل حين، ويأكل ويمشي وجالس قائم راح ذاهب آيب، مع التدبر والخشوع. هذه منح إلهية، منن يمتن بها الله جل وعلا على بعض عباده. أما القراءة في سبع هذه ثابتة وموجودة، والسائل يقول عن تسبيع المصحف السلف سبعوا، بمعنى أنهم قسموا القرآن إلى 7 أقسام وبالسور، وهذا موجود في كتب المسندة في سنن أبي داود وغيره. يتعاهده المسلم ويجعل كل سبع بلون يميزه. هذا الإشكال هنا، السلف نهوا عن إدخال الألوان في المصحف، والمشايخ أفتوا بعدم جوازه، طبع مصاحف بالتلوين وأنكره المشايخ، فمثل هذا لا يصلح. والبحث المختصر في آخر المصحف ما إلحاق بحث مختصر، ينبغي أن يجرد المصحف من غير القرآن إلا أمور أو أشياء يضطر إليها القارئ، بيان اصطلاحات تكون في صفحة أو أقل من ذلك يحتاجها القارئ كما هو موجود في المصاحف الآن، يكون عنوانه مصحف التسبيح، لا داعي لهذا. الاقتداء بالسلف هو الأصل، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما شيء مبين، ما أدري، ما في شيء واضح نقل عنه، من أوامره وأفعاله معروف، لكن هو كم يقرأ، قرأ في ليلة في ركعة البقرة ثم النساء ثم آل عمران. ها؟ هذا السبع، هذا السبع الأول في ركعة. ها؟ ورد أنه قرأ السبع طوال يوم كان مريض. نعم، ما في شيء ثابت يدل على أن له وردا معينا، لا يزيد ولا ينقص، على حسب نشاطه وعلى حسب فراغه وضعه عليه الصلاة والسلام في انشغاله بأمور الأمة، تدبيره لمصالحها قد يقلل من أجله. ونعرف طلاب علم يختمون القرآن بكثرة، منهم من يقرأ في ثلاث، منهم في سبع، ومنهم المشايخ الكبار يختمون في عشر، ومن المشايخ المعروفين وابن باز 15، يعني يختم مرتين بالشهر. لماذا؟ لأنه منشغل بما هو أهم من المنافع المتعدية. فهذه المسألة يرجع فيها إلى حال الشخص. والعوام يقولون منكل نفع نفسه، والحرف 10 حسنات، والختمة 3 ملايين حسنة وتزيد كسور. فالله المستعان، تجد طلاب علم تمر عليهم الأيام ما افتحوا المصحف. هذا يقول في بلادنا يوجد مصنع يمنع العمال من الصلاة في المصنع، ويصنع أجهزة مراقبة في أنحاء، ويضع أجهزة مراقبة في أنحاء المصنع، إلا في دورات المياه والمغاسل التي بجانبها، مع العلم لأن هذه المغاسل التي بجانبها طاهرة ويفصل بينها وبين دورات المياه أبواب، فهل يجوز أن يتخذ هذه المغاسل مكانا للصلاة. يعني مغاسل للوضوء، ها؟ مواضي يعني، إذا كان ما فيها نجاسات فلا معنى، لست بحمامي. والعمل في المكان الذي يمنع من الصلاة لا خير فيه، لا خير فيه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا لا ما بعد، حتى العلامات أنكرت من بعض السلف لكن استقر الأمر عليها، تسبيع والترقيم وكل هذه أقرت. ما هو بالأصل عند السلف، مصاحف السلف التي بنيت على ما صنعه عثمان رضي الله عنه مجرد، ما فيها شيء. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم هو بدل لا يجوز إلا بشرطين، دخول الوقت فلا يجوز إلى آخره، الثاني العجز عن استعمال الماء لعدمه أو لضرر. الذي أريد أن يضاف هنا، هل من المبررات للتيمم والمبيحات للتيمم السفر ولو وجد الماء؟ آية المائدة، ها؟ فلم تجدوا ماء؟ لا، قبله كنتم مرضى أو على سفر، يعني قسيم أو على سفر قسيم للمرض. لكن هل الوصف المتعقب فلم تجدوا ماء يتناول جميع ما ذكر؟ يتناول السفر كما يتناول المرض؟ هل المرض مشروط بعدم وجود الماء؟ المرض وجد، من يقول السفر مبرر للتيمم ولو وجد الماء مثل المرض، لأنه قسيم له. هل له حظ من النظر ولا لا؟ عندكم الشيء المتعقب لأشياء متعددة رجوعه إليها جميعها أو لآخرها، كالوصف والاستثناء. المرض على أطلاق وجوده أو إذا كان يضره الماء. كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فجعل السفر بمجرده مبرر مثل المرض. من يقول الآن بالسفر، هل يقول أن المرض على إطلاقه أي نوع من المرض يبيح التيمم ولو كان لا يضر معه الماء؟ لا لا ما يقول. إذا قيد فبالسفر من باب أولى، ما يستطيع أن يقيد السفر. إذا كان المرض مظنة، إذا كان عدم استعمال الماء في المرض مظنة حصول الضرر، فإنه قد يكون في السفر مظنة عدم حصول الماء. لا لا ما هم من هذا، العلماء يقولون هذا. لكن أحسن الله إليك، ما يكون المريض العاجز عن استعماله، نعم، هو في حكم الفاقد، فاقد حكما، هو فاقد حكما. لكن المسافر فاقد حكما؟ لا. من قال بهذا القول؟ أن السفر مبرر للتيمم ولو وجد الماء. ما أظن الحناف. الشوكاني في السيل الجرار، صديق حسن خان في الروضة الندية، معهم ثلة يسيرة من أهل العلم. ها؟ قول متأخر فيما نعلم. ها؟ وراء قالوا قول يقال ويذكر ويتناقلون، وهل مفتونين بالتجديد و دخلوا الآية. ها؟ على ظاهرها أن السفر عذر. السفر مثل غير، مثل المرض ومثل والقيد يا أحسن الله إليك. والقيد أحسن الله إليك. فلم تجدوا ماء يرجع على الجميع، مرضى ما تقدرون تستعملون التيمم ولم تجد ماء. لا، المريض ننزله منزلة فاقد، ننزله فيكون فاقد حكم. شو؟ قالوا المشقة في حمل الماء حتى لو لم يكن السفر سفرا، قال حتى الحنابلة لو كان ولو لم يكن سفر قصر خارجا لضيعته هنا خارج معروف وشق عليه حمل الماء يتيمم. إيه لكن ما هذا ولا ما يشترطون فقد الماء، فلم تجدوا ماء، أن هذا القيد يرجع إلى إيش في الأخير. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. ها؟ مسألة أصولية وخلافية. يقال برضو مرض يا شيخ ما وجود الماء ما أخذ من السنة. طبعا على هذا صديق يرضى من قول القتل ولا قتل الجناع وقد صديق يبيح تيم. شو؟ على قوله حتى الجماع مجرد الجماع يبيح تيم. أو لا مستمر. السفر منصوص عليه، والجماع في أدلة. إذا كان في الحضر، إذا كان في السفر دخل في المسألة، وإذا كان الجماع في الحضر ما المبرر أبدا. من يطلع لنا الكلام في أقرب شيء؟ الروضة الندية صديق. طلعوا لنا كلامه وآخرهم. لكن الشيخ عفوا عنك، يعني في سبب نزول آية التيمم، يعني كانوا في سفر. نعم. هذا يرد القول. من دام العبرة باللفظ. ولا يقصر الحكم على السبب. هم يستدلون بالنص، ولا المسألة مردودة من أصلها، ولا تستساغ أن شخص معافى وعنده ماء وتيمم. الجهات الغربية من أفريقيا يتساهلون جدا في التيمم، في أحد من مالي وفي الشناقض كثير. ذكروا عنهم تساهل غير مرضي. أحد الروضة. ها؟ الحق أن قيد عدم الوجود راجع إلى قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فتكون الأعذار ثلاثة: السفر والمرض وعدم الوجود في الحضر. وهذا ظاهر على قول من قال إن القيد إذا وقع بعد جمل متصلة كان قيدا لآخرها، وأما من قال إنه يكون قيداً للجميع إلا أن يمنع مانع فكذلك أيضاً، لأنه قد وجد المانع هاهنا من تقييد السفر والمرض لعدم الوجود للماء، وهو أن كل واحد منهما عذر مستقل في غير هذا الباب كالصوم. ويؤيد هذا أحاديث التيمم الواردة أحاديث التيمم الواردة مطلقة ومقيدة بالحضر. فإن قلت ما المعتبر في تسويغ التيمم للمقيم؟ هل هو عدم الوجود عند إرادة الصلاة كما هو الظاهر من الآية، أو عدم الوجود مع طلب مخصوص كما قيل أنه يطلب في كل وجه في كل جهة من الجهات الأربع في ميم، أو ينتظر إلى آخر الوقت إلى آخره؟ أظن انتهى الشاهد. يريد أن يقرر أن السفر مثل المرض. لماذا رجع على الأخيرين لا الأخير؟ أو جاء أحد منكم من الغالب أو لمسته في الحضر؟ هذا كله حضر. الغالب أنه في الحضر. فيه الدرار المضية صديق سيل الجرار وكلهم مشربهم واحد. لكن أحسن الله إليك، قصة عمرو بن العاص ترد على هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ وهو في السفر في غزوة ذات السلاسل. نعم. لو كان مجرد السفر مبيح أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما فقدوا عقد عائشة وأقاموا على غير ما، فأنزل الله آية التيمم لأنهم أقاموا على غير ما. قال سيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ لما فقدوا الماء في غزوة أخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم أمر بما معهم من ماء فجيء به فوضع يده فيه، توضأ من آخر، ما احتاج إلى هذا كله. أنتم عرفتوا قصدي من عرض القول. إيش يقول؟ قال الشوكاني رحمه الله السيد الجرار: أقول ظاهر الآية الكريمة وهي قوله سبحانه: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أن عدم وجود الماء قيد للمرض والسفر والمجيء من الغائط والملامسة على ما هو الراجح، من أن القيد الواقع بعد جمل يعود إلى جميعها ولا يختص ببعضها إلا بدليل. ولكن لما كان السبب الموجب للطهارة الصغرى هو المجيء من الغائط وما في معناه، والموجب للطهارة الكبرى هو الملامسة للنساء وما في معناه، من غير فرق بين مريض ومسافر وحائض، كان ذلك دليلاً على أن حرف التخيير في قوله أو جاء أحد منكم من الغائط بمعنى الواو، وقد ورد ذلك كثيرا في لغة العرب وذهب إليه جماعة من أئمة العربية. فيكون معنى الآية على هذا: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. فكان الحاصل من هذا أن المريض الذي حصل له أحد سببي الطهارة وهما المجيء من الغائط أو الملامسة لا يتيمم إلا عند عدم الماء، وكذلك المسافر. لكنه قد ورد ما يدل على أن المرض سبب مستقل لجواز التيمم وإن كان الماء موجودا، كما في حديث صاحب الشجة المتقدم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، إلى آخره ونحوه. فيكون قيد عدم وجود الماء راجعا إلى المسافر وهو مجمع عليه، أعني كون المسافر لا يتيمم إلا إذا لم يجد الماء. ويدل عليه قصة عمرو بن العاص المتقدمة، فإنه لما لم يغتسل مع وجود الماء أنكر عليه الصحابة أو أصحابه، ولم يقرره صلى الله عليه وسلم إلا حيث ذكر ما يدل على أنه خشي الضرر على نفسه، واستدل بقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. ويدل على ذلك أن رخصة التيمم نزلت في السفر لما أقاموا لطلب عهد عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين وغيرهما، وفيه أنها قالت: وليس على ماء وليس معهم ماء. فإن قلت: إذا كان القيد المذكور في الآية راجعا إلى المسافر فماذا يكون في الصحيح الحاضر؟ قلت: لم يكن في الآية تعرض لذلك على ما قررناه، لكنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تيمم في الحضر كما في الصحيحين وغيرهما، ووردت الأدلة الدالة على مشروعية التيمم سواء كان حاضرا أو مسافرا صحيحا أو مريضا، كما في حديث: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو إلى 10 سنين. انتهى. قال: أخرج أهل السنن وغيرهم من حديث أبي ذر، وصححه أبو حاتم والحاكم وابن حبان وابن السكن، وقال الترمذي: هو حديث حسن صحيح، وقد أخرجه مسلم أيضا، وروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح، وكما في حديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهو في الصحيحين وغيرهما، وفي لفظ لمسلم: وتربتها طهورا. وقد ثبت اعتبار عدم الماء في السفر بالآية المذكورة، فاعتباره في الحضر ثابت بفحوى الخطاب، فإن السفر مظنة المشقة والتعب، ولهذا شرع الله له قصر الصلاة وترك الصيام، مع كون المسافر في الغالب غير عارف بمواطن الماء كما يعرفه الحاضر في وطنه وبلد إقامته. وأما إجاب الطلب إلى آخر الوقت، ثم تكلم مسألة الجواب. نظن قدوة صديق الشوكاني، لكن في الدرار المضية، شرح الدرار البهية، هو ما يبعد صديق، مقلد الشوكاني. الدرار المضية ايه ها إيه مختلف تمام مختلف. ها إيه هو يرجع وجوب قراءة الفاتحة على المسبوق قرره في كثير من كتب ورجع عنه في الفتاوى. سبب النزول يا شيخ أليس يدخل دخولنا قطعيا فيه؟ وشو سبب النزول؟ لما نقول أن سبب نزول آية التيمم كانت بسبب سفر، يقول أن دخوله قاطعي، لكن ما يقصر الحكم عليه، العبرة بعموم اللفظ، لكن الصورة التي بسببها نزل النص تدخل في النص دخولا أوليا. سبب بدون تيمم ما احتاج اساسا ان تنزل الصوره، انت امره بالتيمم. لا تشريع هذا، هم الان كانوا فاقدين للماء. إذا قيد، لأن هذا يكون من الصور الغالبة التي ينص عليها أن السفر مظنة لفقد الماء، ولذلك أفرد بالذكر من بين سائر الأعذار. ها شاتي في أحد بيتيمم والماء عنده. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وإن كان بعض بدنه جريحا تيمم له وغسل الباقي، يعني إذا كان هذا الجرح لا يحتمل إمرار الماء عليه أو غسله، أو كان يتأخر برؤه بغسله، تيمم له وغسل الباقي، وحينئذ يكون اتق الله ما استطاع. وهنا يقولون انه هنا يجمع بين البدل والمبدل، لان من يقول لا يغسل الباقي تيمم ويكفي للطهارة كاملة، لأنه حينئذ يجمع بين البدل والمبدل. نقول ما في جمع بين البدل والمبدل، ما يمكن غسله فرضه الغسل، وما لا يمكن فرضه التيمم. يعني لم يجمع بينهما في عضو واحد. نعم. وإن وجد ماء يكفي بعض بدنه لزمه استعماله وتيمم للباقي. استعمال هذا الماء وتيمم للباقي لكونه عادما للماء، استعمله وانتهى، والباقي يتيمم له لكونه عادما للماء ما هو موجود، لأنه استعمله. والقاعدة إذا قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها فالحكم يأتي بما يقدر عليه. صحيح. وهذا فيه قاعدة لابن رجب، من يذكره؟ القاعدة عند ابن رجب رحمه الله: إذا قدر على بعض العبادة وعجز عنها عن باقيها يسقط المعسور. أقول ليست قاعدة إلا بالرجل. لا، إذا قدر على بعض العبادة وعجز عنها هذه قاعدته، بس نحتاج الكتاب ترى عندنا. نعم، ارفع صوتك تراها. إذا مسح المسح هو أولى من التيمم، قدر أن يمسح. إذا عجز أن يغسل فالمسح أولى من التيمم لقربه من الغسل. وقد يجمع بين الغسل والمسح والتيمم،

والقسم الثالث ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده أو هو غير مأمور به لضرورة. فالأول كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إتمامه فلا يلزمه بغير خلاف، لأن صيام نصف يوم أو بعض يوم ليس بمشروع ولا يعد صياما. والثاني كعتق بعض الرقبة، السجود يسلم للشيخ، والله اللي يقدر عليه من الأعضاء متساوي الأعضاء السبعة، الوجه واحد منها يأتي بما يقدر عليه، لأن بقية الأعضاء ليست تابعة للوجه. نعم. والثاني كعتق بعض الرقبة في الكفارة فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل، لأن الشارع قصده تكميل العتق مهما أمكن، ولهذا شرع السراية والسعاية وقال ليس لله شريك، فلا يشرع عتق بعض الرقبة. القسم الرابع ما هو جزء من العبادة وهو عبادة، يعني من وجد ثمن نصف أضحية ذهب للسوق قال أول أضحية ب1000، قال ما معي إلا 500 أبشر نصف وأضحي به، ما يجزي ولا أصل. نعم. بالنسبة للسجود مشكلة على هذا، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فلم تستطع فقاعدا، فلم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب، فالجلو مثلا الحين فإن لم يستطع مثلا السجود فيصلي ماذا؟ جالسا. طيب استطاع أن يضع يديه على الأرض وهو جالس، هل نقول له إن هذا من باب فاتقوا الله ما استطعتم وأنت تستطيع أن تفعل بعض السجود وتسجد على بعض الأعضاء فتضع يديك، أو يكتفى بالحديث على ظاهره وقال صلي جالسا؟ صلي جالسا ما علي، ما تحتاج، لا ما تحتاج أن تضع يديك، وبعض الناس لا يستطيع أن يضعها على الأرض فيضعها قريبا من الأرض، تكلف ما له أصل، أو يرفع شيئا يسجد عليه، هذا ما لا أصل له. نعم. القسم الرابع ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف، ويتفرع عليه مسائل كثيرة، منها العاجز عن القراءة يلزمه القيام لأنه وإن كان مقصوده الأعظم القراءة لكنه أيضا مقصود في نفسه وهو عبادة منفردة، ومنها من عجز عن بعض الفاتحة لزمه الإتيان بالباقي، ومنها من عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الإتيان بما قدر منه، لأن تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل أعضاء الوضوء، كما يشرع للجنب إذا أراد النوم أو الوطأ أو الأكل، ويستبيح به اللبث في المسجد عندنا، ووقع التردد في مسائل أخر، منها المحدث إذا وجد ما يكفي بعض أعضائه ففي وجوب استعماله وجهان، ومأخذ من لا يراه واجبا إما أن الحدث الأصغر لا يتبعض رفعه فلا يحصل به مقصوده، أو أنه يتبعض لكنه يبطل بالإخلال بالموالاة فلا يبقى له فائدة، أو أن غسل بعض أعضاء المحدث غير مشروع بخلاف غسل بعض أعضاء الجنب كما تقدم، ومنها إذا قدر على بعض صاع في صدقة الفطر فهل يلزمه إخراجه على روايتين، ومأخذ عدم الوجوب أنه كفارة بالمال فلا يتبعض، كما لو قدر على التكفير بإطعام بعض المساكين، والصحيح الوجوب، والفرق بينه وبين الكفارة من وجهين، أحدهما أن الكفارة بالمال تسقط إلى بدل هو الصوم بخلاف الفطرة، والثاني أن الكفارة لا بد من تكميلها والمقصود من التكفير بالمال تحصيل إحدى المصالح الثلاث على وجهها، وهي العتق والإطعام والكسوة، وبالتلفيق يفوت ذلك، فلا تبرأ الذمة من الوجوب إلا بالإتيان بإحدى الخصال بكمالها أو بالصيام. وفي الفطرة لا تبرأ الذمة منها بدون إخراج الموجود، والله أعلم. لا شك أن الفروض الأربعة مؤثرة في بطلان الوضوء وصحته، بينما المضمضة والاستنشاق على القول بوجوبها ليست من الفروض، والخلاف فيها قوي. فالوجوب غير الركنية والفرضية. شو؟ على كل حال ما ليست من الفروض مثل الأربعة المنصوص عليها، والخلاف فيها قوي، والأدلة من السنة ظاهرة في وجوبها وتأثيم من تركها. لا، سيأتي التقسيم التراب إلى ثلاثة أقسام كالماء، أو هو قسمان فقط. قال: وإن وجد ماء يكفي بعض بدنه لزمه استعماله، وتيمم للباقي إن كان جنبا، لأنه اتقى الله ما استطاع. وإن كان محدثا، يعني حدثا أصغر، فهل يلزمه استعماله على وجهين؟ يعني وجد ماء يغسل به وجهه ويديه ولا يبقى شيء لمسح الرأس وغسل الرجلين، هل يكون مثل الجنوب؟ يستعمل ما وجد ويتيمم الباقي؟ يقول على وجهين. وش وجه الوجه الثاني أنه لا يستعمله؟ ها؟ مر علينا عند ابن رجب. أقول مر علينا آنفا عند ابن رجب. ذكر ابن رجب أن الجنابة تخفف لكن الوضوء لا يخفف، وذكر مسألة الموالاة. هو ما في فقد موالاة، يبي غسل وجهه ويديه ويتيم مباشرة. والمسألة هل يتبعض مسألة الجمع بين بعض الفروض والتيمم على الباقي في الطهارة الصغرى وأنها لا تتبعض؟ كلام معروف عندهم، ولكن الفرق بين الجنابة والحدث الأصغر أن هذا يجوز تبعيضه وهذا لا يجوز تبعيضه، ما وجهه؟ يطلب من الجنب أن يتوضأ لأجل تخفيف الجنابة في الأكل والشرب والنوم، لكن للمقصود الأعظم الذي هو العبادة يجوز، ينفع ما ينفع مثل الوضوء. طهارة من الحدث الأصغر تأتي على بعض الأعضاء عكس الطهارة من الحدث الأكبر. كعضو واحد. وش؟ الحدث الغسل كل الجسد كعضو واحد، هذه أعضاء مختلفة. كالعضو الواحد، افترض أنه مثل الوجه في الوضوء. ربما يمر بالكفين والوجه مدخل لمسح القدمين يعني أن يمسح يتيمم بقدمين وبقية عكس الحدث الأكبر أتى على البعض يلزم بالماء. في الحدث الأكبر وجد بعض ما يكفي البدن بيبقى شيء للرجلين أو الجانب الأيمن أو الأيسر من البدن نفس الشيء. ها؟ تجزئة الغسل إذا ورد فيها إذن تكون مشروعة بخلاف الأمور. مسألة المبدع اختار بن حمدان الخلافة بني على أنه هل يصح كل عضو بنية؟ بإيش؟ هل يصح كل عضو بنية؟ أن خلافة بني على هالمسألة. يعني هل يتبعض هل تتبعض الطهارة؟ لكن أحسن الله إليك الصحيح من المذهب أنه يلزم استعماله ويتيمم للباقي. هذا هذا ما في فرق. ذهب عليه الجمهور الأصحاب. ما في فرق بين الوضوء والغسل. استعمل ما قدر عليه واتق الله ما استطاع وفعل في القسم الباقي طهارة معتبرة شرعا. نعم. فهو عنده يعني غسل الوجه والكفين وبقي له ماء انتهى الماء فكيف يتيمم لهذا؟ يتيمم للباقي باقي باقي أعضاء الوضوء ما غسلت. كيف يا شيخنا هو النبي حصر هذا في الوجه والكفين وهم غسلوا عنده ماء للغسل لهذا ليس التيمم له يكفيه يكفي في التيمم الوجه والكفين. أحسن الله إليك هو قصد الشيخ أن الذي وجد ماء استعمله في ماء في وجهه وكفيه قد نعم قد كفاه الماء في وجهه وكفيه والتيمم إنما هو في الوجه والكفين هذا وقد, وقد تم غسلهما إيه هذا وجه الإشكال لكن التيمم ليس لا للوجه والكفين فقط ما في تعارض ما في تعارض يعني انما يكفيك هذا يا شيخ كلام النبي صلى الله عليه وسلم صلي على محمد طيب ايش فيه؟ يعني حصر هذا الوجه والكفين اذا ليس له هذا باب لباقي الجسد في الغسل ولا في التيمم؟ هو عنده ماء قليل فاغتسل في جزء منه وبقي شيء عليه في التيمم ليس للوجه ولا للكفين. الشيخ جعل الماء بدل عن التراب الكلام ايه وقد غسلهما بأتم مما هو التيمم بأكمل من التيمم. أنا أقول غسل الوجه والكفين أكمل من التيمم ما يظهر جمع الماء الذي تساقط من أعضاء الوضوء في إناء علشان يغسل بها قدميه وقد غسل يديه يصح هذا الشيء عند الحنابلة لا يصير طاهر ما يصير طهور يصير مستعمل ها؟ عندهم على المذهب لا يصير مستعمل طاهر وليس بطهور لا يرفع الحدث. نقف على هذا قوله هو ابن عديم الماء نعم نقف على قوله من عديم الماء لزمه الطلب ومن عديم الماء إيه؟ أحسن الله إليك يا شيخ السلام ورحمة الله السلام الله يحييك عليكم السلام ورحمة الله هلا هلا هلا هلا أخي هل يصح الجزم على غسل ما نبهنا الإخوة على أنها آخر درس. يوم معروف أنه الأسبوع آخر شيء. هذا نبكي اليوم. لا لا لا لا والله من أشياء موجودة مكتبات في العالم لم تفهرس. الجزم الجزم أحيانا بالوجود ليس بصحيح، والجزم بالعدم أيضا ليس بصحيح. إيه فيها في مكتبات في بعض جهات من مع موسم الأمطار وفصل الشتاء يكثر خروج الناس للبر. إيه مثل الأيام ويبدأ الخلاف، هذه مسافة قصر أو غير مسافة قصر، وهل السفر بالمسافة ولا عرف؟ المفتى به أنه بالمسافة. بالمسافة على الفتوى. المسافة من نهاية البنيان اختلفوا مثلا 80 من نهاية البنيان 80 كيلو. إيه جزاك الله خير شيخ. الله يحسنك. رجل لديه أصل ثابت لكنه لا يدر عليه ما لم يحكم الأحوال الآن، ويعني يقدر بثمن باهظ، هل تصح له الزكاة إذا كان ليس له دخل آخر؟ يلزم البيع. لا يستطيع بيع الآن، تدخل شركاء معه. حاول قدر الإمكان. هل هو فقير؟ خروجا عن هذا الاصل الى فقير. شلون فقير ويملك الاموال دخل فيه مشاكل وكذا يعني على كل حال، هل يجوز تاجيل الزكاه بالنسبه له او لا يجوز، او يدفعها فورا اذا حلت ولو استدان؟ هذا المسألة هذا اللي يمكن ان يبحث. احسن الله اليك. لعل الشيخ يسال عن دفع الزكاه له، ولا ليس انه هو الذي يدفع الزكاه. لا لا ما هل يستحق الزكاه؟ لا ليس هذا يستطيع الدين الاستدانه. خلاص استدين. لماذا لا يبيع باي ثمن؟ لانه ينتظر زياده. لا شك فيه ينتظر زياده. غفر الله لك ولوالديك وغفر للحضور والمسلمين. جزاك الله خير. الله ينفع بكم الإسلام بارك الله فيك. مضاعف هو مضاعف اعتمدوا يعمل به يا شيخ. والله شوف العلماء استدلون به كثيرا. وين أبو عبد الملك؟ راح أبو عبد الملك راح طلع ما شوفه. لا ما اشوفه سمش يحتاج. وانا عندي اتكى على هذا وهذا. اي ثلاث حالات بس تحتاج والباقي ايه ما كل فرض. كل فرض في هذا المسجد. جزاك. ما تركن بثالث قراءة وانت تركن خلاص سلكت مبتارك سورة الإخلاص في المساء ثلاث مرات تغني عن قراءة القرآن حتى الدرجة لا يضح اللي ورد فيها ضعيف. من قراءة الإخلاص ثلاث مرات فكأنما قرأ الذي يتداول الآن من السنة قراءتها هي موجودة واردة لكن ما تغني عن قراءة. لا ما تغني لكن يأخذ ورد الأثر هذا سنة إنها تقرأ ثلاث مرات مع الورد. ما أذكر المسألة مع الورد ولا بدون الورد؟ ما أذكر المسألة تدرج لأن أشوف في نصوص تنتشر الآن أنها من قرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات في المساء ليس في الورد. ليش ما تصير في الورد؟ شو المانع؟ يعني والورد من أذكار المساء يعمل النيات. لا عمل مستقل يعني بعد الورد قرأها في كل وقت. من قرأ ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن في كل وقت ويتعدل ثلث القرآن في كل وقت. جزاك الله خير. جزاك الله شيخ حسين بارك الله فيك. ابن عطية رحمه الله تعالى في تفسيره في قول الله تعالى وشاورهم في الأمر ذكر أنه قال ومن لا يستشير أهل العلم فعزله واجب، هذا مما لا خلاف ما قاله القرطبي معروف معروف عندهم بس عاد ما كيف يوجه هذا أهل بوقتنا ما يصلح أبد يصلح أبد، لكن هذا النقل يعني حجل بالرجب في جامع العلوم الحكم إذا أقول إذا بنى ولي الأمر مسجدا بغير استشارة أهل العلم فلا أجر له، وش تتسوي بها؟ لا لا لا كل وقت له أهله وزمانه وظروفه.